تشبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال يا شباب؟ يعتدل إيش؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الله خلاص عليكم حتى يتوضا إذا أحدث حتى يتوضا. هذا الحديث يدل على إيش؟ على احترام الطهارة الصلاة. هذا ذكرني بمقدمة كان ينبغي أن أبدأ بها قبل شرح الحديث وهي تعريف بعض المصطلحات. مثلا الطهارة شرط في الصلاة والنية شرط في الطهارة، أليس كذلك؟ النية شرط في الطهارة والصلاة واجبة. إيش يعني شرط؟ إيش يعني واجب؟ إيش يعني مندوب؟ تعرفون هذه أو ما تعرفونها شباب؟ طيب، الأحكام تنقسم إلى خمس. الأحكام عند أهل العلم تنقسم إلى خمسة أحكام: واجب وإيش؟ مندوب أو مستحب أو سنة، وبعده إيش؟ مباح، ثم مكروه، ثم محرم. إيش الفرق بينها؟ عندنا أشياء طلب منا الشرع أن نفعلها، وعندنا أشياء طلب منا أن لا نفعلها، وعندنا أشياء لم يتعرض لها، لا طلب منا أن نفعلها ولم يعني يطلب منا أن لا نفعلها. إيش اللي ما طلبها منا ولا طلب منا تركها؟ إيش هذا؟ المباحات. هذا المباحات، لم يطلب أن نفعل المباحات ولم يطلب أن نترك المباحات. يقال مباح ويقال حلال ويقال جائز، هذا كله لم نؤمر بفعله ولم ننهى عن فعله. فإذا فعلنا نؤجر أو لا نؤجر؟ لا نؤجر. وإذا تركنا؟ لا نؤجر. هل نأثم إذا فعلنا؟ لا نأثم إذا فعلنا، ولا نأثم إذا تركنا. فالمباح ليس في فعله ولا تركه لا ثواب ولا عقاب. واضح؟ هذا هو المباح، لم يطلب لا فعله ولا ترك. عندنا ما طلب فعله وهو نوعان: إما أن يكون طلب فعله طلبا جازما مؤكدا وليس لنا أن نتركه، هذا إيش يسمى؟ يسمى بالواجب. مثل إيش؟ الصلاة. الصلاة، صلاة مفروضة، الفجر والظهر والعصر والمغرب، وأيضا صلاة الجماعة على الرجال على المذهب، ما حكمها؟ واجبة، فلا بد من فعلها. من فعلها يؤجر وما يؤجر؟ يؤجر. من تركها؟ لا يؤجر، يأثم. لا يؤجر لكنه يسلم أو يأثم؟ يأثم. هذا هو الواجب. طلب الشارع منا فعله طلبا جازما، طلبا جازما لا بد أن نفعله، فمن فعله يؤجر ومن تركه يأثم. هل هناك شيء يأثم عليه وزن يحاسب عليه يوم القيامة وربما عذب عليه؟ هو متوعد بالعقاب على تركه، توعد بالعقاب على تركه. صلاة الجنازة شيخ، لا، هذه فرض كفاية، نوع من أنواع الواجب، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على البقية. طيب، هل هناك مطلوب آخر ليس واجبا؟ يا شباب لا أحد يأكل في الفصل. هل هناك مطلوب آخر ليس واجبا؟ نعم، قلنا الواجب إيش؟ مطلوب طلبا جازما لا بد من فعله. فإذا عندنا مطلوب آخر إيش؟ مطلوب لك الطلب إيش؟ غير جازم، لك أن تفعله ولك أن تتركه وإن كان مطلوبا. هذا شو يسمى؟ مستحب. أيضا اسم آخر سنة، وأيضا اسم آخر مندوب. مثل إيش؟ النوافل. مثل النوافل. النوافل السنن الرواتب، السنن الرواتب. أيضا مثل الوتر. أيضا مثل إيش؟ مثل الدعاء قبل السلام. الدعاء قبل السلام أيضا مستحب. مثل أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، قولها مرة إيش؟ واجب، يكفي. إذا زدنا إلى ثلاث أو أكثر هذا مستحب. مثل قراءة سورة بعد الفاتحة، هذا كله إيش؟ مستحب. إذا فعلنا نؤجر ولا نؤجر؟ نؤجر. إذا تركنا نأثم؟ ما نأثم. هذا الفرق بينه وبين الواجب. كلاهما، الواجب والمستحب، كلاهما إذا فعلناه نؤجر. إيش الفرق إذا؟ الواجب إذا تركناه نأثم، والمستحب إذا تركناه ما نأثم، لكن يفوتنا الأجر. ننتقل إيش؟ ما نهينا عنه أو ما طلب منا ترك. هذا أيضا على درجتين: إما أن ننهى عنه نهيا جازما فلا بد أن ننتهي، أو طلب منا تركه، أو طلب منا تركه طلبا جازما فلا بد أن نتركه. هذا يسمى حرام. يسمى حراما. نعم، يسمى حراما. فينقسم إلى قسمين: كبائر وإيش؟ صغائر. كلها فيها إثم، الكبائر أعظم. هذا المحرم إذا تركناه قاصدين أن نتركه طاعة لله نؤجر. إذا تركناه إيش؟ نؤجر. وإذا فعلناه نأثم. ليش؟ لأنه قد طلب منا أن نتركه طلبا إيش؟ جازما، ليس لنا الخيار فيه، بل لابد أن نتركه. فمن تركه يؤجر، ومن فعله يأثم. من فعله يأثم عليه وزر، فهو معرض للعقاب. مثل إيش؟ المحرمات كلها. مثل إيش؟ المحرمات، شرب الخمر، أيضا الغيبة، النميمة، الزنا، الكذب، الغش، الدخان، وهكذا. هذه كلها تسمى محرمات، وينقسم المحرم إلى إيش؟ كبائر وصغائر. طيب، عندنا ما طلب منا أن نتركه، لكن طلبا غير جازم، لك أن تفعله ولك أن تتركه، لكن الله سبحانه وتعالى طلب منا إيش؟ أن نتركه، وطلب غير جازم. إيش يسمى هذا؟ مكروه. يسمى بالمكروه. من تركه لله، نعم، من تركه لله يؤجر. من فعله يأثم وما يأثم؟ ما يأثم، لكن يفوته الأجر. يعني هو مثل المندوب لكن بالعكس، والواجب مثل الحرام لكن بالعكس. واضح؟ فالمندوب والحرام كلاهما إذا تركناه إيش؟ عفوا، المكروه والحرام كلاهما إذا تركناه إيش؟ نؤجر. الفرق بينهما، الحرام إذا فعلناه نأثم، والمكروه إذا فعلناه ما نأثم، فأخذ يفوتنا الأجر. فهذه إذا قيل كذا حرام وكذا مكروه، الآن عرفناه وما عرفناها عرفناها. مثال على المكروه، القزع، القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا مكروه، لكن ما كان فيه تشبه، ما كان فيه تشبه، إذا كان فيه تشبه وش يصير؟ يكون حراما، لأنه قزع أو لأنه تشبه؟ لأنه تشبه. حسب النية. واضح؟ حسب النية. نعم. طيب، يعني عرفنا هذه الاصطلاحات الخمسة. أيضا عندنا أوصاف أخرى للأفعال، فعل صحيح فعل فاسد العبادات، نقول هذا صلاته صحيحة، هذا صلاته باطلة أو فاسدة. ما معنى صحيحة؟ معنى أنه أسقط المطالب، هو مطالب بالصلاة، أذن المغرب، نحن الآن مطالبون أن نصلي المغرب، صلينا المغرب صلاة صحيحة، مطالبون نصلي وخلاص انتهى، انتهى خلاص صلينا المغرب. واضح؟ لكن من صلاها صلاة فاسدة سقط الطلب أو بقي الطلب، بقيت مطلوبة منه، لابد أن يصليها. واضح؟ هذا الفرق بين الصحيح والفاسد. واضح شباب؟ العبادة الصحيحة هي المعتد بها أو المجزئة أو التي تسقط الطلب. دخل وقت الفجر، إيش طلب منا الآن؟ صلاة الفجر. من صلى الفجر غير وضوء سقط الطلب، ما سقط الطلب، يعني بعد الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضيا، إيش يفعل؟ يتوضأ ويعيد، لابد أن يصلي. واضح؟ لكن ما صلىها إيش نقول هذه صلاة إيش؟ باطلة. لكن ما صلىها صلاة بالوضوء واستقبل القبلة وفعل الأركان والواجبات، صحيح، هذا صلاته إيش نقول؟ صحيحة، مطلوب منه أن يصليها أو خلاص صلىها؟ صلىها. واضح؟ هذا صحيح وهذا فاسد. أيضا عندنا ما يسمى شرطا، عندنا إيش يسمى شرطا؟ إيش الشرط؟ الشيء الذي لا بد أن يوجد ليصح العبادة، لا بد أن يوجد ليصحح العبادة، لكن إذا وجد لا يلزم أن تكون العبادة صحيحة. كيف؟ مثل قلنا إيش شرط الصلاة اللي أخذناها اليوم؟ الطهارة. الطهارة. لا بد أن يكون الإنسان متطهرا حتى صحة صلاته. إذا لم يتطهر تصح صلاة ما تصح، ما تصح. لكن إذا كان متطهرا، هل من ضرورة الطهارة صحة الصلاة أو ربما تبطل لسبب آخر؟ رجل صلى متطهرا لكن عكس القبلة، تصح الصلاة ما تصح؟ ما تصح. وجد الشرط لكن إيش؟ الصلاة ليست صحيحة. أو مثلا ترك سجدة في الركعة الأولى، سجد مرة واحدة فقط وأكمل ومتعمد، صلاة صحيحة أو لا؟ كيف ليست صحيحة وهو متطهر؟ نقول لسبب آخر، هو ترك ركنا. واضح؟ فالشرط إذا فقد الشرط بطلت العبادة، إذا وجد الشرط قد تصح وقد تبطل لسبب آخر. واضح شباب؟ الشرط هو الذي لا بد منه حتى تصح العبادة، إذا كان شرطا في صحة العبادة، أو نقول لا بد منه في الحكم، يعني هناك عندنا شروط صحة وشروط وجوب. مثلا من شرط وجوب صلاة الجماعة الحرية، الذكورة مثلا، أوضح الذكورة، فهل المرأة تجب عليها صلاة الجماعة؟ لماذا لم تجب؟ إن شرط الوجوب إيش؟ الذكورة. لكن هل تصح صلاتها جماعة وما تصح؟ تصح، لأن الذكورة شرط في صحة الصلاة جماعة أو في وجوب الصلاة جماعة، في الوجوب. فلو صلت جماعة صحت صلاتها، واضح؟ طيب الحديث ونقفنا عند غريب الحديث. طيب أبدأ عند غريب الحديث. اثنين اثنين أحدث أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين وغيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل الحدث، إذن هذا هو الحدث، هو الخارج من السبيلين أو أحدهما أو غير ذلك من نواقض الوضوء، كالنوم ونحو ذلك. واضح؟ طيب تأخذون تفصيلها في الفقه إن شاء الله. طيب والحدث ما هو؟ ثلاثة الحدث وصف حكمي مقدر. نعم وصف حكمي يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. نعم يمنع وجوده صحة العبادة المشروط لها الطهارة. مثلا الطواف، الطواف يشترط فيه إيش؟ الطهارة. فمن طاف محدثا يصح طوافه أو لا؟ لا. ليش؟ هل هو نجس؟ لا ليس نجسا، لكنه إيش؟ محدث. فالحدث وصف حكمي، هل ترى بعينك؟ ترى الكونات يقول هذا محدث، ترى هذا يقول هذا طاهر؟ لا، وصف حكمي. أما النجاسة فإنها معينة، تراها بالعين. طيب ما يأخذ الحديث؟ ما يأخذ من الحديث واحد، إن صلاة المحدث لا تقبل حتى حتى حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم المحدث إذا كان المحدث الحدث الأكبر فلا بد أن يتطهر منه. كيف يتطهر؟ بالغسل. وإذا كان محدث الحدث الأصغر كيف يتطهر؟ بالوضوء. نعم. اثنين، إن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها. نعم إذا كان قبلها فلا يجوز أن يشرع فيها إلا بالوضوء، يعني يضع الحدث. وإذا حصل في أثنائها قبل السلام أيضاً، فإنه يبطل الصلاة. يبطل الصلاة، هل يبطل ثم يتوضأ أو تبطل أول ما يخرج الحدث يقطع الصلاة؟ تبطل الصلاة. نعم تبطل الصلاة مباشرة. ثلاثة، المراد بعدم القبول كما تقدم قد يكون المراد به إيش؟ عدم الصحة، فتكون العبادة باطلة. يقولنا هذه العبادة غير مقبولة، يعني باطلة، يعني لا بد أن يفعلها إذا كانت واجب. وقد يكون المراد به إيش؟ أنها صحيحة لكن إيش؟ بدون أجر. مثال العبادة غير المقبولة والمعنى غير صحيحة، مثال مقبولة وغير صحيحة. لا، صلاة غير مقبولة أو عبادة غير مقبولة والمعنى غير صحيحة، مثال على ذلك في غير وقتها من صلى الصلاة، مثلا صلى العصر بدون وقت الضحى، مقبولة وغير مقبولة؟ غير مقبولة. نعم مثال آخر صام فريضة بغير نية، صام الفرض يعني استيقظ الساعة 9 صباحا قال أنا ما أكلت، خلاص أكمل إن شاء الله علي قضاء رمضان، هذا قضاء رمضان، يصح وما يصح؟ لا يصح. هذا غير مقبول. بمعنى إيش؟ بمعنى ما يجر فقط، أو بمعنى أنه غير صحيح أصلا، غير صحيح فلا يجزئه، فلا بد أن يفعل العبادة مرة أخرى. واضح؟ طيب مثال على غير مقبولة والمعنى صحيح لكن بدون أجر، من أتى كاهنا أو عرافا فصلى بعد ذلك، صلى صلاة صحيحة ولا صحيحة، لكن إيش؟ غير مقبولة والمعنى إيش؟ أنه لا يجر عليها. طيب ثلاثة، المراد هنا إيش في الحديث هذا؟ من صلى بغير طهارة وقد أحدث، إيش المراد بأنها غير مقبولة؟ يعني غير صحيحة. غير صحيح. ثلاثة، المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. أربعة، الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. شرط لصحة الصلاة، والمعنى أنها شرط، يعني من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة لا تصح. الحديث الثالث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. نعم ويل للعقاب من النار. مناسبة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد يعني توضأ ودخل المسجد يصلي وعلى عقبه بقدر الدرهم مثل اللمع، إذا كان الجلد يلمع والآن قد توضأ الرجل، دليل على إيش؟ أن هذا المقدار لم يصله ما، فعرف أنه لم يتم غسل القدمين، وصل إلى العقب، عقب القدم، ويأتينا معنا العقب الآن، ولم يغسله. هل هذا وضوء صحيح أو لا؟ إذا كان من أركان وضوء أن تغسل القدم، فمن غسل بعض القدم هل أتى بالوضوء هذا ولا يأتي بالوضوء؟ لم يأتي بالوضوء، لا بد أن يغسل أعضاء الوضوء كاملة حتى يصح وضوءه. وإذا لم يصح الوضوء صح الصلاة بهذا الوضوء أو لا؟ إذا كان قد توضع الحدث لا تصح صلاته. طيب غريب الحديث واحد، الويل العذاب والهلاك. نعم ويل كلمة للوعيد، ويل كلمة للوعيد، ويل للعقاب من النار، يعني من غسل من توضأ فلم يتم الوضوء فالعقب وهو بعض القدم لم يصلهما، فهذا ويل له من النار. لماذا؟ لأنه لم يحسن الوضوء. هذا متوعد ويل، أي كلمة إيش؟ وعيد. ويلك إيش؟ إذا قال لك أبوك ويلك يعني إيش؟ يتوعد. العقاب إيش العقب؟ هو مؤخر القدم. بالعامية إيش نسميه نحن؟ بالعامية الكعب. في العربية لا، الكعب هو العظم النافع. أما في نعم يأتي هذا العقب هو إيش؟ مؤخر القدم الذي يسمى في العامية إيش؟ الكعب. فلا بد من غسله، لا بد من غسل القدم كاملة إلى الكعبين، إلى العظمين النافئين في أسفل الساق، التي ملتقى الساق بالقدم، لا بد أن يوصل إلى هذين العظمين النافئين. وكذلك جميع أعضاء الوضوء. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل عقاب للنار؟ فنفهم من هذا أنه لا بد من إتمام غسل القدم، أما بقية أعضاء الوضوء فلا بأس أن يبقي بعضها. لماذا ذكر الأعضاء العقب فقط؟ لم يقل ويل للمرفقين من النار، ويل لجانب الوجه من النار. لماذا قال العقاب؟ المناسبة، لأن مناسبة الكلام أنه رأى رجلا لم يتم الوضوء في إيش؟ في وجهه أو في قدمين؟ في قدمين. العقب لم يصلهما، لهذا قال ويل للعقاب. وإلا فكل جزء من أجزاء الوضوء أو كل عضو من أعضاء الوضوء يقال ويل لصاحبي من النار إذا كان لا يتم الوضوء بغسل العضو كاملا. واضح؟ ويعني يكثر ترك أطراف مثلا إيش؟ اللي يكثر تركه عند الناس أكثر ما يكثر أكثر ما يقع تركه عند الناس غسل الكف. كيف؟ يغسل كفه أول الوضوء ثم إذا جاء إلى غسل اليد يغسل من المرفق إلى الكف، لا يغسل الكف. ظن منه أن الغسل الأول يجزي، لا، الغسل الأول الكف مستحب. أما الغسل الثاني اليد كاملة من المرفق إلى نهاية الكف، هذا واجب أو مستحب؟ واجب. وهل الواجب فقط إلى بداية الكف أو جميعا حتى الكف؟ حتى الكف. ولو كان غسله أولا، ولو كان غسله أولا. واضح؟ فلا بد أن يغسل من المرفق إلى نهاية اليد. واضح؟ وأيضا مما يقع الغفلة عنه هنا، هذا كان بين الوجه، كثير من الناس لا ينتبه لها، وهي تعتبر من الوجه. نعم تعتبر من الوجه، تعتبر من الوجه. وأيضا منابت الشعر إلى المنابت أيضا تعتبر من الوجه، بعضهم يغسل فقط إلى هنا مثلا، هذا كله من الوجه. فلا بد من غسل الوجه كاملا، ولا بد من غسل اليد كاملة، أو عفوا اليد إلى المرفقين كاملة، من أول اليد يعني من الأصابع إلى المرفقين. وأيضا لا بد من مسح الرأس، وأيضا لا بد من إيش؟ غسل الرجلين كاملتين بما يتضمن إيش؟ العقاب. فلم يقل عليه الصلاة والسلام ويل العقاب للنار، لأن التقصير فقط في القدم إذا لم يغسل العقب هو الذي يلام عليه، بل كل عضو إذا قصر فيه فإنه يلام عليه ولا يصح وضوء به. واضح؟ لماذا إذا خص العقاب بالذكر؟ بالمناسبة، لأنه رجل رأى رجلا لم يغسل عقبه. واضح؟ طيب ما يجمل ولا ما يأخذ؟ الغريب اثنين العقاب. اثنين الوعيد الشديد، الوعيد الشديد للمخل في وضوء. لا اثنين من الغريب ما قرأنا. اثنين من الغريب، أي من الغريب. اثنين العقاب، جمع عقب هو مؤخر القدم. جمع عقب هو مؤخر القدم. والمراد هنا إيش؟ جميع العقاب ولها من النار أو التي لا تغسل. لا تغسل. إيش قال في السطر اللي بعده؟ العقاب التي لا ينالها. العقاب التي لا ينالها الماء. هذا هو المراد، التي لا ينالها الماء، والواجب أن ينالها، الواجب توصل القدم كاملة. طيب ما يأخذ؟ ما يأخذ من الحديث ثلاثة. إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء. الغسل في الوضوء، الواجب في الوضوء بالنسبة للرجلين يمسح عليهما أو لا بد أن تغسل؟ تغسل، لا بد أن تغسل. وأن يأتينا استثناء إذا كان يعني يلبس الخف أو الجورب، يأتينا هذا إن شاء الله في محله، لكن الأصل ما دامت مكلوفة فلا بد من غسلها. واضح؟ البعض أهل البدع إيش قال؟ قال يكفي مسحها كالرأس. لا، والصحيح عند عامة أهل السنة أنها لا بد من غسلها، ولا يكفي فيها أن تمسح. واضح؟ إلا ما يأتي استثناء إن شاء الله في باب المسح الخفين. طيب حديث الرابع. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم نعم. في هذا الحديث شرح للوضوء، كيف نتوضا؟ ايش صفه الوضوء؟ هذا الحديث فيه شرح لصفه الوضوء. نعم. ثم قال اول ان يتوضا احدكم، يعني اذا قام للوضوء، اذا قام للوضوء يعني اذا قام للوضوء، قال ان يجعل في انفه ما، هذا اول امر يفعل على سبيل الوضوء. والحديث صفه الصلاه، صفه الوضوء، ليس كلها يعطيك الصفه كامله، ليس كل الحديث في صفه الصلاه او صفه العباده مطلقا يعطيك الصفه كامله. الصفه كامله من اين تؤخذ؟ من مجموع الاحاديث. بعض الاحاديث يسقط بعض الافعال لانها ليست واجبه مثلا، او لانها معروفه، واضح؟ ربما اسقطها لانها ليست واجبه او لانها معروفه. هنا هل ذكر غسل الكفين او لا؟ نحن نعرف انه يشرع في الصلاه غسل الكفين ابتداء قبل موضوع الاستنشاق، لم يذكرهما، اليس كذلك؟ لم يذكر غسلهما، دل هذا على ايش؟ على انه ليس واجب، بل هو ايش؟ مستحب. بدا بايش؟ قال بل يجعل في انفه ماء ثم يستنثر. يجعل في انفه ماء، واضح، يستنثر يعني يخرج الماء. نعم. ادخاله استنشاق واخراجه استنثار. فاولا ايش؟ ايش؟ اول واجب، اول شيء يفعل الأمن. نعم. هو الاستنشاق والاستنشاق. طيب في يا شيخ ناس بس كده يمسحوه ما يدخل. لا يدخل، لابد أن يدخل. لو ما دخل قد يكون على بعض المذاهب ليس هذا واجب عندهم، لكن على المذهب عند الحنابل هذا واجب، فلا بد أن يستنشق واستنشق. يعني ما ولو بأدنى شيء، يعني لازم كمية، ولو بأدنى شيء لا بد أن يستنشق واستنشق. طيب ثم انتقل بعد ذلك، أنا وهمت فهمت هذا حديث الوضوء، لا هو انتقل لشيء آخر. ومن انتقل من الوضوء إلى إيش؟ لشيء آخر، هو ومن استجمر فليوتر. هذا حديث عثمان رضي الله عنه، هذا تقدم سيأتينا إن شاء الله صفة الوضوء، لكن هذا في عدة أمور قد يحصل غفلة عنها. الأمر الأول هو إيش؟ الاستنشاق والاستنثار في الوضوء. انتقل من الوضوء إلى أمر آخر وهو متعلق بالطهارة أيضا، هو إيش؟ قال ومن استجمر فليوتر. استجمر، متى استجمر الإنسان؟ بعد إيش؟ بعد قضاء الحاجة. بعد قضاء الحاجة. الاستجمار هو التنظف من قضاء الحاجة بإيش؟ بالحجر ونحو الحجر. من استجمر فليوتر، يعني إيش فليوتر؟ واحد ثلاثة، يعني فليقطع على الأصل في الوتر إيش؟ واحد أو واحد ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو نحو ذلك. لكن الاستجمار لا يجزي فيه أقل من ثلاثة، لا بد. لو أنقى من المرة الثانية يكتفي أو لا بد من ثالثة؟ لا بد من ثالثة، لا بد. أقل ما يكون إيش؟ ثلاث مرات. استجمار أقل ما يكون ثلاث مرات ولو أنقى. طيب لو ثلاث مرات وما أنقى، طب خلاص يكفي؟ لا، لا بد أن يزيد حتى، لا لا لازم أن يكون وترا أقله ثلاث. إذا أنقى أقله ثلاث، إذا ما أنقى يكمل إلى أن ينقي. لكن ربما أنقى على خمس أو سبع خلاص انتهينا الآن، لكن ربما أنقى على غير وتر، ربما أنقى بالرابعة أو بالسادسة أو بالثامنة. نقول يستحب إذا أنقى على غير وتر يستحب له أن يزيد واحدة بعد الإنقاء حتى يوتر، واضح؟ يستحب. إذا أقله ثلاثة ولا بد من الإنقاء، وإذا أنقى بأكثر من ثلاثة فيستحب له أن يختم بوتر. فإذا أنقى بأربعة كم يستحب؟ لو ما أكمل يجزي وما يجزي؟ يجزي، لكن يستحب له أن يزيد إلى خمسة. لو أنقى باثنتين يجزي وما يجزي؟ لا بد أن يزيد ثالثة، وهذا في الاستجمار. طيب ننتقل إلى حكم آخر وهو مهم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري. من استيقظ من نوم الليل، استيقظ أحدكم من نوم، هنا قال لك في أخرى من نوم الليل، إيش عليه؟ لا يدخل يده في الإناء حتى يتوضأ ويغسل وجهه ونحو ذلك، إلا أن يغسل يديه ثلاث مرات. كيف يغسل يديه؟ يصب على نفسه صبا، لا يدخل في الإناء، يميل الإناء حتى إما أحد يصب عليه أو يميل الإناء على يده. والآن الآن الآن أصلا الآن تفتح الصنابير، لكن لو كان الماء في إناء فلا يدخل. إذا استيقظ من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء، بل يصب أولا على يده حتى يغسلها ثلاثة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدخل يده يدخلها. هذا وجوبا، هذا إيش؟ وجوبا، لا يجوز أن يدخل يده في الإناء، واضح؟ وإلا قلب الماء من طهور إلى طاهر، واضح؟ طيب وهذا على مذهب أحمد، لكن هذا خاص بإيش؟ بكل نوم أو خاص بنوم معين؟ بالليل. خاص بنوم الليل. إيش الدليل؟ أكمل. فإنه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أي هذه الجملة فيها دلالة أنه هذا خاص بنوم الليل. طبعا جاءنا في ألفاظ أخرى للحديث استقر أحدكم بنوم الليل، نوم الليل أو نوم الليل، لكن هذا اللفظ كيف دل أن هذا خاص بنوم الليل؟ إن أحدكم لا يدري أين باتت البيتوتة، متى تكون؟ بالليل. بالليل واضح؟ فدل أن المراد إيش؟ نوم الليل. لماذا؟ هذا حكم تعبدي، هذا حكم تعبدي، لا يدري أين باتت يده، قال ربما كان ربما مس ذكره ربما مس نجاسه ولا يدري، لكن المذهب أن هذا تعبد، فلو قدر أنه ربط يديه بقفاز مثلا أو كذا بحيث أنه يدري يعني يقطع أنها لم تمسها نجاسة، يجوز له أن يدخل يد في الإناء ولا؟ لا يجوز، أو هذا يقلبه طاهرا؟ يقلبه طاهرا، واضح؟ فعلى المذهب يجب عليه يفعل هذا، واضح؟ طيب. وفي لفظ لمسلم، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. نعم، فليستنشق يعني يدخل الماء إلى منخريه، ومن توضأ فليستنشق يعني أيضا يدخل الماء إلى منخريه. في الأول إيش قال؟ استنشق. في اللفظ الأول يستنثر، هل يستطيع أن يستنثر بدون استنشق؟ ما يستطيع. يستنشق يعني يدخل الماء، يستنثر يعني يخرج. لكن هل يستطيع أن يستنشق ولا يستنثر؟ نعم. كيف؟ تتأخذ. يستنشق ما يبلع الماء. المقصود أنه كلاهما أو في الجملة بينهما تلازم، فلا بد أن يعني ينظف أنفه بالماء. طيب الغريب اثنين، غريب الحديث اثنين، ليستنثر يعني ليخرج الماء من أنفه، يستنثر يعني يخرج الماء من أنفه. ثلاثة، استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو استنجاء بالحجارة. استجمار استعمال الحجارة وأيضا يقوم مقام الحجارة المناديل ونحو ذلك. طيب استعمال الجمار ليش؟ لقطع الأذى الخارج من السبيل. فليوتر لينهي استجماره على وتر، لينهي استجماره على وتر هو الفرد، مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما. نعم، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع ونحو ذلك. لكن هل هذا واجب أو مستحب؟ مستحب. هذا مستحب. إيش الواجب؟ إيش قال؟ ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. نعم، الواجب لا يكون أقل من ثلاث، واضح؟ فإذا أنقى من أربع إيش يفعل؟ يزيد خامسة وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. لو أنقى من المرة الثانية يزيد واحدة وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. واضح؟ طيب خمسة ستة باتت يده حقيقة، باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. حقيقة المبيت أنه يكون من نوم إيش؟ الليل. الليل. ومن هنا من قوله باتت عرفنا أن المراد إيش؟ نوم الليل، لأنه لما نام ظهرا هل لا يدري أين باتت يده؟ لا، لأنها لم تبت يده أصلاً بالظهر، ولا يدري أين كانت يده، لا نقول باتت يده، هذا هو الأصل في اللغة، هذا هو الأصل في اللغة. طيب، وإن كان هذا ورد مصرح به في بعض الألفاظ، قال من نوم الليل. طيب. سبعة، فليستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. استنشاق إدخال الماء في الأنف. اختلاف العلماء. اختلاف العلماء. الآن مسألة وهي مسألة من قام، عرفنا أن من قام من نومه فلا يدخل يده في إناء حتى يغسلها ثلاثة، لكن هل هذا في كل نوم أو في نوم الليل؟ سيذكر الآن الشيخ الخلاف في المسألة. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد. طيب اختلف العلماء، سيذكر الآن الشيخ خلاف، نحن لا نختلف، نريد المذهب. إيش قال الإمام أحمد؟ في أي نوم؟ الليل. كل نوم ونوم الليل؟ الليل. نوم الليل، ودليله قوله باتت يده، والبيتوتة متى تكون؟ تكون في الليل. طيب هذه المسألة الأولى، واضح؟ طيب ما الدليل؟ قلنا البيتوتة، وأيضا ذكر الشيخ قال ما قال في رواية الترمذي في رواية أخرى قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، واضح؟ عندنا دليلان، الدليل الأول إيش؟ أنه ورد في بعض الألفاظ مصرح أنه قال إذا استيقظ أحدكم إيش؟ من الليل. الدليل الثاني أنه قال لا يدري أين باتت يده والبيتوتة تكون ليلا. طيب الخلاف الثاني في نفس المسألة، هل هذا الغسل واجب أو مستحب؟ إيش قال؟ ثم اختلفوا آخر سطر. إيش قال؟ ثم اختلفوا أيضا هل غسلها؟ ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب؟ فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية لأحمد. اختار الخرقي. الخرقي. اختار الخرقي والموفق والمجد. الخرقي من هو؟ صاحب مختصر مشهور على الاحتمال اسمه مختصر الخرقي، اول مختصر عند الحنابلة. الموفق هو من هو؟ الرسول كتابه في الفقه ابن قدامة. والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلاهما يعني كان إماما من أئمة الحنابلة. طيب، والمشهور من المذهب؟ والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب. نعم، إذن المذهب هو إيش؟ أنه يجب أن يغسل يده، يجب أن يغسل يده إذا استيقظ من نوم ليله قبل أن يدخلها في الإناء. واضح؟ طيب، جاء سؤال باختبار من استيقظ ظهرا يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، صح ولا خطأ؟ خطأ. ومن استيقظ ليلا وكان قد ربط يده لا يجب عليه أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، صح ولا خطأ؟ خطأ. ليش؟ لأن هذا عندنا في المذهب إيش؟ العلة تعبدية، لا نعرف إيش العلة. واضح؟ طيب، ما يأخذ من الحديث؟ ما يأخذ من الحديث واحد، وجوب الاستنشاق والاستنثار. عرفنا معناهما، وجوبهما في إيش؟ فيوبه. نعم، قال ثلاثة مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة. يشرع له المشروع، إذا قال المشروع هذه عبارة فيها إجمال، إذا قال المشروع هذا تعبير فيه إجمال، لأن المشروع يعني أمر شرعه الله لنا، والشرع قد يكون على سبيل الإيجاب وقد يكون على سبيل إيش؟ الاستحباب. قال مشروعية الإيتار لمن استنجى، هل المشروعية إيجاب ولا استحباب؟ نقول أما الثلاث فإيجاب، وأما الإيتار بأكثر من ثلاث فاستحباب. من قضى على اثنتين، هل الإيتار بالثلاث من حقه واجب أو مستحب؟ واجب. أما من أنقى على أربع أو ست أو ثمان، فهل يستحب له أن يوتر أو يجب عليه أن يوتر؟ يستحب له أن يوتر. نعم، هذا الشيخ جاء بعبارة تجمع الأمرين فقال يشرع، لم يقل يجب ولم يقل مستحب، لأنه لم يفصل بالإيتار هل هو بالثلاث أو من فوق الثلاث. طيب، خمسة مشروعية غسل اليد من نوم الليل. مشروعية غسل اليد من نوم الليل، هذه المشروعية على المذهب إيجاب ولا استحباب؟ إيجاب. يا شيخ ليش ما قال استحباب؟ أو عفوا الإيجاب، ليش ما قال مشروعية؟ عفوا ليش قال مشروعية ولم يقل إيجاب؟ لا، هو إيجاب، ما نتكلم عن العلة، نتكلم عن الحكم. مشروع قد يكون مشروع مستحب أو مشروع واجب، ما عبر، ما قال واجب، قال مستحب، عفوا قال مشروع. ليش؟ لأن فيها خلافة. والشيخ وإن كان حنبليا لكن ربما اختار غير المذهب، أحيانا يعبر بغير، يقول مشروع والمذهب إيش؟ أنه واجب، لأنه ربما مارئ القول الآخر. واضح؟ المسألة فيها خلاف وإجماع أنه يجب. أيضا لو جاء سؤال في الاختبار يجب إجماعا لمن قام من نوم الليل أن يغسل يده، صح ولا خطأ؟ خطأ. يجب على المذهب عند الحنابلة، الحنابلة فقط، ليس هذا إجماع العلماء. عندنا غير الحنابلة يقول بإيش؟ باستحباب. واضح شباب؟ واضح. الشيخ قبلك. طيب، نتبع مذهب الحنابلة ولا مذهب؟ احنا الان نتبع مذهب الحنابلة، ندرس مذهب الحنابلة. ايش؟ مش يختص بالحنابلة. بس بعد القيام الليل انت قلت واجب، وين الحين هذا يقول المستحب؟ المستحب إيه؟ المسألة فيها خلاف. إيه المستحب تفعله ولا ما تفعله؟ ما إيه؟ هذا قول، هذا قول المذهب الثلاثة. إيه؟ فطيب لو جاءنا سؤال يعني هو إذا جاءك سؤال في الاختبار عندي هنا، إيه؟ إذا جاءك سؤال مطلق فالكلام عن مذهب الحنابلة مطلق. إيه؟ ما قلت لك عند أحيانا أقول لك عند الحنابلة وأحيانا مطلق، ما حكم كذا، فأريدك تجيب بإيش؟ بمذهب الحنابلة. لكن ننتبه في الخلاف، نحن نريد أن نعرف أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول في المسألة الخلافية التي يذكرها الشيخ بعنوان الخلاف، إذا قال الشيخ في العنوان الخلاف ثم ذكر الأقوال، لا نريد الأقوال، نريد ثلاثة أمور. الأمر الأول إيش المذهب في المسألة؟ الأمر الثاني أن أعرف أن المسألة مسألة خلاف. الأمر الثالث أن أعرف أدلة المذهب التي ذكرها الشيخ أو التي نحدد عليها فقط. إذا كانت أدلة كثيرة ربما نحدد على دليل أو دليلين، بعض المسائل لا نريد فيها أدلة، لكن المقصود لا نريد إلا هذه الأمور الثلاثة. واضح؟ نعرف أن عندنا خلاف في المسألة، ونعرف إيش المذهب، ونعرف أدلة المذهب. واضح؟ لكن إذا قال الشيخ هذا مذهب الحنفية وهذا مذهب المالكية وهذا مذهب الشافعية، مطلوب غير مطلوب في الاختبار؟ غير مطلوب. فقط نريد مذهب الحنابلة. الصحيح أنه حرام. كان بعض العلماء أول ما ظهر بعض العلماء يقول مكروه. ليش؟ لأنه ينتم بالرائحة وما إلى ذلك، لكن الآن ثبت أنه يؤدي إلى أمراض قاتلة، لهذا يعني عامة العلماء وأكثرهم يقول حرام. حتى المكروه يدخل في الحرام. لا، المكروه في الاصطلاح اللي نتكلم عنه الآن ما يدخل في الحرام، من تركه يؤجر ومن فعله لا يأثم، هذا في الاصطلاح. وإلا فقد بعض العلماء المتقدمين يقول مكروه وقصده حرام، لكن في كتب الفقه المتأخر من ندرسها دخل مكروه يعني ليس حراما، منهي عنه لكن ليس حرام، هذا في كتب الفقه المتأخر. نعم. نعم هذا على التحريم. لو واحد كان يصلي واخر الصلاه، لا مش خلونا الاسئله في ما يضيع الوقت، الاسئله في المقرر. نكمل شيء، في سؤال يا شباب؟ في سؤال بعد خمس دقائق يا شيخ. مشروعيه الشيء ووجوب الشيء ولا لا؟ مشروعيه الشيء يعني انه مطلوب شرعا، ربما كان واجبا او مستحبا، العبارة عامة، الواجب مشروع والمستحب مشروع. إذا قال مشروع فالعبارة عامة، ممكن يكون مستحب وواجب. أي أحيانا الشيخ يعني مراعاة للخلاف لا يقول يجب يستحب، يقول يشرع، إيش مراعاة للخلاف حتى يعني لا يقول لا. إذا كان في خلاف مشروع. المذهب لا، المذهب هذا خاص بينه وبين. لما نقول شارع، شارع يعني مشروع؟ لا، الشارع يقصد الذي أنزل الشريعة، من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا ربما قيل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بمعنى أنه يبلغ الشرع. إذا كان في قضية عليها المشروعية، العلماء مختلفوا فيها. طيب المشروعية يعني ليش تعمل تقصد ولا لا؟ لا، هو قال مشروعية لأنه لا يريد أن يصرح برأيه، ولا ما في إشكال. العلماء اختلفوا، ونحن نقول يجب اتباع لمن قال يجب، أو نقول يستحب اتباع لمن قال يستحب. مثلا الوتر وقع فيه خلاف هل هو مستحب أو واجب، والمذهب أنه مستحب. هل نقول مشروع فقط؟ إذا قلنا مشروع كلام صحيح، وإذا قلنا مستحب الكلام عندنا على المذهب صحيح. واضح؟ لكن أحيانا المؤلف يعبر بمشروع لأنه لا يريد أن ينص على حكم معين، جعل العبارة عامة التي ينطبق عليها كل المذاهب. واضح؟ إذا كان عرضت لنا مسألة ما إحنا عارفين حكمها، هي ممكن تروح للحرام أو تروح للجواز أو للمكروه ولا كيف عرضت عليك؟ يعني في مثلا عرضت يعني ما إحنا متأكدين من حكمها. كيف عرضت؟ أين عرضت؟ أنا حد سألك يعني؟ إيه لا تجيب. إذا ما كان عرضت ما نعرف. لا تجيب. ما أدري. في سؤال مشايخ؟ الشارع؟ لا، الشارع تعبير للعلماء، يقول قال الشارع أو أمر الشارع، يقصدون صاحب الشريعة الذي هو الله سبحانه وتعالى، أو يقصدون أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أنه بلغ الشريعة. المشروع لا، المشروع هو الأمر الشيء الممر به استجابا أو إجابة. المشروع طيب السؤال مشايخ؟ جزاك الله خير، زادك الله فتحا وعلما. إياك. إيش؟ الإنقاء؟ في إيش؟ بالاستجمار؟ الاستجمار لابد أن ينقي، يعني يزيل أثر النجاسة. إذا أزال بأقل من ثلاث مرات يكمل إلى أن يبلغ ثلاث مرات. درس انت. الاستجمار بالحجارة.